ولكن الله من فوق سبع سماوات ينهى أكل الربا. قال أضعافا مضاعفة. أضعاف مضاعفة من ماتنا أضعاف مضاعفة يعني درب رب يالي ترفيا قنياتش بحرام التبلو يلال. الربا يا أخوة هي أصلا الربا هو أضعاف مضاعفة. بمسرة ربا من مالتنا يعني اتفتفي على انتنو انديت لمسالي عندو سويدان اقر قدنيا ينبر أبرنا الدقنو انا من هالين إني يشقر أغني هوالين من دنو هالكوت باقراتشن بيت لمسرات بيه أسرارات تشي دولار أمريكي كبانك تبدر كوالين إشي سلزي زتن عمت هونو نيال لمكفلاك أتن كدموزي يقرط قلو يلال كدموزي يقرطو نمو سود لكن بزي كفلا له بزي أمرال بزي كفلا له بزي أمرال بقى بتقام أسجرين يعني أنت لمن بريبات وسط الله أنت زي ينوركنا يبلا هي تتا بيتم يراس بهونم تكرايت ما شاء الله تزنان تتنور الله ببيت سر الله بله ربا موسده يه ضروري نو قديت أنا وني سويش إنه من دونه ملو تأكل شو سويش إن قديتا كونس بريبا لموسد نشلال لن ويلو نيال من دنو قديتا سلاچو بيت لمقزاتي بنيال بيت لمقزات قديتا نو أهون بأمريكا بأوروبا يلاچو بكندا يكون عند قديتا يمتوسط هبزانيو چاچو بيت بريبا يقزال لنا والله قديتا سلونا لمنور كونو انديزي لالو لا بيت مقزات قديتا دلم إن سويو زتن عمت خونوال أسر أرات تشي دولار أمريكي لمكفل الشالم إيه أمر ينو انقدي أضعاف مضاعفة. ولذلك كان الرجل في الجاهلية بجاهلية ريبان ديت نبر لنقراتشو إذا كان له على إنسان مثلا فإذا حل الأجل ولم يكن المدين واجدا لذلك المال لمثالي أبو عثيمين أبد دارينو محمد بدر تبد دارينو أهن أبو عثيمين السرشي لمحمد بدر أنتن أبد دارو لسنتنو لهلتور هلتور قال لك أن أبو عثيمين هيدو يا محمد بدر السرشي يا بدر كوه ستعيني لوال قد يجاهلية لنقراتشونا يهون يعلو دمو انديت اندمس مثلا هلتون كومبير لتارقونو. طيب اهون ابو عثيمين محمد بدر من لار والله جنزب يلني ما هون انا ست هالشيء ميلال اهون اي قطام ابو عثيمين من لو زدني في المال حتى ازيدك في الاجل خلاص اسر شي عندنا منبروا اسر عند شي ارغونا عند هلت ور لجمر الله يلوال انغدي مندنوي محمد بدر لمكفل سلاقاتو بتام چنقنق سلاله بچنقتو وارغو يا سويو ينقدنونا منم ادلم هلت ور لچمره انت دومو 10 شي نبرو بدرو 10 شو نا يبدرو 1 شي چمرلت يلونا يا سويو سلتچگر اشي يلال تمركتو. فربما جعله 200 او مثلا 10100 ادرغوال. ثم اذا حل الاجل الثاني اندقنا ودي هلت ور يمطانا جنزبيه الى ابو عثيمين محمد بدر ميلان والله يا اخي ما عندي قناه الله سبحانه وتعالى السطني ميلان تمام ايش من ما دلم يقول ابو عثيمين عند شي قمرلتنا اندغنا 2 ور لقمر له هلالنا سنت درسه وندموج 2000 ان 10000 12000 درسه بس انت بارات ور اندغنا اندزي هياله نو ميقمامرو ريبا مالت يهنو. طيب اهون استي ود انيا غزي نمطا أنت 100,000 دولار أمريكا تسطحلك بأمريكا نا يالله هلا كذا بحالا لاند أمات يلهال شي بأمات كان ملسكو لمثال نو مله اند اكزامبل نو مسطاتشو بيورو انترست يچمر يهدال انترست يچمر يهدال ممكن باندان داغرم بزي وقت كالكفلكو بيتو يشطال حراجنا درغوال منامن يميلو مالو سلزي كسارة في كسارة سلهوني يهربا الله سبحانه وتعالى لن يأزنت سل كالكالو إذن إن يدمو مكالكال اللبن. طيب يقول أضعافا مضاعفة نعم رأس مالها دل لم يمتوسدو لكن تدراربو يقوي بهال. وقد ابتدأ سبحانه وتعالى يولاتشو يا أيها الذين آمنوا بلو جمري علماتشو منالو لبيان أن أكل الربا ليس من شأن المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا بسماتشنو يتقرن إن أنت بني أمانوش باكاتشو انتن ربا أتبلو ربا كو يكفار كونو يمشركنو إن أنت أباد اللم ألت أباتشو أتقبو وإنما هو من سمات الكافرين والفاسقين. سلازي لمن دزيت هنا الله تبلو يا أيها الذين آمنوا بلو بسماتشن مجمرة بسوت الرائل العلماء تشو. ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول العلماء النار أصلا لم تخلق إلا للكافر. نار لكفارنا لمشركوشنا لمنافقوش ينتن يالشنو يعني يتفترشنو أصلا يعني basically ننسو نو يتفترشو. لكن من دركات هذا الرقات دركات أسفلها للمنافقين وأعلاها للمسلمين لالو إن جهنم دركات نش درجات هذا اللم دركات مالت بقى كمريت وش وست يعني ودتاش ودتاش ودتاش ودتاش يش ألا منا يبهس يمهد كفارش مك أمش أنا وإنجليز جهنم إن تاشن يا اللي تشو درك الأسفل يمتبالو يمنافق وش ستون كذا سمع لو جهنم سقر سعير منا من يبالالي كفتنيا ويالش جنالو يا مسلموش مك مك اتش انتش الو كفتنيا ويالش جهنم جهنم اسلامي ميقبالكو عند اسلام لك اندو انجلو متان تقطو يموت ابت جهنم بالي الله كفلق عفو يلوال كفلق نو ما يسقبوال ميقرمو قن عندان دقزي عندان دقزي سلي جهنم سنقرني عندان دقزي يقرمو اتشوال سوش لمسالي اقالي اسلام نو نبلال جهنم قبتو عن 10 مليون ما بزا اندزي عرف قزي الله ويلنيال اري باكوتاتر باخرا كوتاتر كو 10 مليون كو 10 كان ليهون يشلان ان يوما عند الله كالف سنه مما تعدون يه عند هولتنيا دمو الدنيا مغبيانا موچي علات نعم ادم مجمل تفطره كذا اخر سو يمفطروا دمو تسبسبن هولاچن بغدغد نغبالن مكنياتهم يعني مجمريو ادم نو كذا سو يموته يوطى يغبا نو يالو عندي يولدال عندي يموتال اخر عند ذيهم بال نغير يلم قبر غبا كقبر وطى حشر يميبالاله فرد وسدك جهنم ويم جنة غبا كذا مجرشا يلو يهنو انغدي 10 مليون بلوكو 10 مليون عمت سل 10 قن ليهون يشلالكو مكنياتهم راسو غزيو مجرشا يلو. يقول العلماء لابثين فيها أحقابا يمثلوا آية بسورة النبأ اللتشو يقول لابثين فيها أحقابا. أحقاب جمع حقب والحقب يقول 80,000 سنة أو 80,000 سنة أو 800,000 سنة 80,000 أمت عند حقب نشالو يعني عند يزمنتن عندك أن عند سامن عند ورندمنلو حقب ينبالو يا أخيرا قد أطرنو ينقر سلزي عند حقب 80,000 أمت كهوني أحقابا على الله سبحانه وتعالى يعني سنت حقب عندهن عناك منا بلايين البلايين البلايين البلايين سنوات نو بجهنب قبتهم تككالو سلزي أي قرماتشو وندموش من ما يقرماتشو يهنا قر أونتنو مكنياتهم مش أرشا سليل اللو. إذن نقول يقول انتن بمدن يا متهوت نعم بزي آنو يا متهوت إن شاء الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أصلا جهنم لكفار لمشركوش لمنافقوش يتفترشو إسلام قن يقابلو بونجلاتشو متنتكطي وتقالو نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من جهنم نعوذ بالله من سقر. الله سبحانه وتعالى نجايب لن أنتنو عندك أنا ما عندك شلاتم وندموش نأهتوش. نبياتش صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح من يلالو ليؤتى أو يؤتى رجل يؤتى رجل يوم القيامة من أنعم الناس في الدنيا بالدنيا بتام بتام بتام بتام ترو نورين رو هبتام نو أمير رو نقص نو بأتوار رو عند جزي عند تأزاز كسطة هلو بك أبا سجود واتكو إشي ميلو تنتن ترو نورين نبر عندك أنكم براسو راس متاثم بلو آيكم እና በዚህ አይነት ኑሮ ለሺ አመት ቢኖርም እዚህ الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغمس في النار غمسة عند جزيه كورج 1 سكند ولا 5 سكند بجهنم اسجبته بياوتوت فيقال له هل رأيت نعيما قط بزيها الدنيا ترو نجر أيتهال يلوتنا كذبها لا ما رأيت نعيما قط إلال يهلو لأندش أمت تزنانتو ينورو نجر يتشن أندك زي جهنب أسقبت يوم يوت يتهرسا والج هلو يرسالنا والله من نجر ترو عليهم إلال أرى من أباته أنت يهلو أندش أمت بكا دلوتي هونو چوماي هونو انتن ستنور كويته اندزي والله ما رأيت هلال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى رجل يؤتى رجل من أبأس الناس في الدنيا بتقام يتجأنك أونا دها ببشتا يتكاراتتي اندسو اينا تجنكاتي اللو سوال نبرم انا لبزو امتا تجنك وتشقرو يا سالفدم ويمت انا فيغمسو في في في جن في الجنة عندك زي جناس قبطوا يا وطوتنا يقال له هل رأيت بؤسا قط مكرانا تشقر بعد دنيا أغنيه لاتن والله ما رأيت بؤسا قط إلال يهل شقر يا سلفو عندك زي جهنب شتوا شتوا سيوتا بقى يسر السؤال لنا كتا ودى جناس قبطال يا دمو ودى جهنب ياس قبطال ماتنا على كل حال يهنا قرسلو هوني نار والله صحابان ببرو من السلف الصالح نار كتتكسج قبك فقبلو يودقالو سنت يودقو نبر بل كان الناس يموت ونت بزو سوش يموتو نبر جهنم ستتكس اندزي فين تهونو بزاهدو نبر نعم سلزي هذه النار نعوذ بالله منها طيب كذاك الطلومن على الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من علي النار أعدت للكفار وسارعوا إلى مغفرة والجنة أعدت للمتقين أي المؤمنين والمسلمين نعم يقول يا أخوة يقرم أتشوال أن عالم من إلال ماتماتيكا لنقر كوسدنا ولي إيه آية إيه آية بماتسنا بنتنو بفيزياء كوسدنا ولي كتا بلاي ترقمو كوسدنا من إلى الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض قون نمالتنو لمسالة أن أردت قون يعني دنقر أردت قون عند أين ملكيا كان لو سكوير نلوالن هذا لمن دي لمسالة 5 سنتي متر كوني سكوير نلوالن قن قمتو رجم هنو قنوت أباب كهنا دمو مستطيل إن الوالن مستطيل بالان صح؟ طيب أهون الله ملان جنة عرضها مستطيل دمو انتنو قن كقمت يانسنو لمثال أبو عثيمين قمتو 1 متر 8 سنتيمتر نو قن قنو اندزي هنا واندزي كهنا ما أبو عثيمين لما يتولاتشن ودكين ينهيد نبر منه أبو عثيمين قمته 180 سنتيمتر قنوس 180 سنتيمتر سبال كواسنو مالتنو هذا اللي من دي هلو قزي قن أبابسل قمته رجمنا مهارو لمسالة نبياتشنا لون حرة العين لو حرة العين بجنة اللتشو قمتوا سلسا كندنو 60 ذراع قنوا سبات كندنو يقول لشون قدي طولوا متقان طويل هنا شنتو أن تنو هدو أن تزيد مو سبات كند بتشانو أهون الله يميلو من دنو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها يعني قدي إيه بقانك وسدنو نو والعلم عند الله عرضها السماوات والأرض قنوا سبات سماينا مريتين يا حلال قنوا كونوا ينقر قمتوا من لهن نو بلو واحد من كبار العلماء ينقر ينقرال نا ودت ككلنا ونمت أنا يقر ما تشوال ما بين سماء وسماء 500 سنة قدي تول تملكتو جنة قنوا سبات سماي يهون الألي الشي كان دي سماي أولا كمريت ودي سماي أمستمتو أمت كان دي سماي ودي هولتنيا وسماي أمستمتو أمت اندغنا كهولتنيا سماي ودا سوستنيا سماي 500 عامت سنت هوني 7 سماي ب 500 استابازو سنت يهونال وندموچ 3500 نو ميهونو شي 3500 عامت اوكي 3500 عامت رقت نو كسماي ودا سماي اشي سماي دومو وفرتوا 500 عامت نو وفرتوا تملكتو يعني وفرتوا عند سماي وفرتو انتنو 500 عامت نو 7 ب 5 سنت يهونال 300 امسا 3500 اشي 3500 نا 3500 7000 عامت يسكهيدال 7000 عامت يمتكهدبت يجنا غن نو طيب قومت واسنت اللي هون نو اسوا سنت اللي هون غزفت واسنت اللي هون نو الله اعلم اذا سفينه نعم سفينه ياندانداچن انغدي بزو نغر نو انتن يمنلو يمنوسدو نعم بزو نغر نو منوسدو بل يقول اضعف دكما ويتباله جنه يغبا زقتنيا يتباله زقتنيا ميلم بجنه لكن عند سو لمثال اني جنه كاسغباني الله سبحانه وتعالى بفقاده هو جنه كغباهو عند ابو بكر الصديق لاغني تسفا درغان نو الا انديت يونال ابو بكر الصديق نا شيخ ابراهيم سراج من اينت كومبير نارغانن انا اندزي نو سلازي زقتنياو بجنه قالو ربياچن يؤتى 10 امثال الدنيا يشي مريتاچن 10 اطف يسوا نو يميوسدو الله الله يمسطو سلازي وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين لن انت تزجاجتنا الى الله سبحانه وتعالى في مسند احمد بن حنبل ان هراقل يا رومويان نغوس ينبرونو ان كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض يا محمد نا جنة لي غنوا 7 سماي ميهون غنوا بله طرتهنيا هلالي يا رومويان نغوس نو لنبياچن فاين النار جنة انغدي 7 سماي غن كالات جهنم يتالچ يتقمطالچ بلو طيقه እንግዲህ የጀህሎች ጥያቄ ነው ላኪን ንጉስ ነው ነቢያችን ምን አሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فاين الليل اذا جاء النهار سبحان الله ما ستبلكوتو እንግዲህ ሌሊት ቆይቶ ቀን ሲመጣ ሌሊቱ የተሄደ ብለህ አትጠይቅም እንዴ طيب ቀን ኑሮ እንደገና ደሞ ሌሊት ሲመጣ ቀን የተሄደ ብለህ አትጠይቅም እንዴ አሉት ማለት ነው نعم الله شاينا ونا ازي كوچ بيا اهون اني والله يغرمنيالكو انداند غزي چنكلاتن ينكا نو مفلغو اني اهون كوچ بيا تنش قنطات برت بنتنو بفيته يالچو مايكروفون قنطات نچ ادل امريكا يالله يسمعنيال باوروبا يالله يسمعنيال دمصي انديت هدي بيت نو يهدو باديس ابا ارغو ود كينيا كذا بحالا بزي كذا سباسيفيك اوشن انديت اندهدي راسو مايكروفون يسرى ما يقوم مستير نو يا الله تشلوتا نو سلازي ايه يتشال جيتا مندنو 7 سماي غنوا يهونوچو جنة يتال جهنم بله متيقو مجمريا ليليت كهيده يعني قنو يتال بله تيق قنو كهيده دومو ليليت يتهيده بله تيق يلالو اشي ثم قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الى متى 34 ايانو الذين ينفقون في السراء ب طرو غزياچو دستا يتملابت غزي كاله ازا غزيم صدقات ستالله بچنقت غزي سيون دهنتنا بشتا چنقت منامن سيورد به دمو تصدقالله يمصدق قداي انت جزيمنا هونيتا اتسطاو خلاص تممك دهنت متى تچنانك تصدقالك صقا متى حبت متى طينا متى تصدقالك الذين ينفقون في السراء والضراء للا دمو للا طبا يلاچو والكاظمين الغيظ الكاظمين الغيظ يا اخوه بدن بتملكتوت كظم الغيظ مالتالو ይህን አያ መጀመሪያ ይህን አያ የወረደው ምንድነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታስታውሳላችሁ ሰይድና ሐምዘ ብን አብዱል ሙጠሊብ ወህሺ ሲገድለው ህንድ ቢንት ዑትባ የምትባለው መጥታ ደረቱን ከፍታ ልቡን አውጥታ በምላስዋ ላይ ልትበላው ብላ እንደዚህ ስትል አልቻለችምና ልቡን ጣለች። ከዛ በኋላ አንጀታቸው ተቀዶ ልባቸው ወጥቶ ነቢያችን መጥተው ሲያዩ አዘኑ፣ በጣም አዘኑ። فقال لئن امكنني الله سبحانه وتعالى ሌላ ጦርነት ተካሂዶ የነዚህን ሙሽሪኮች በእጅ ከገቡ لأمثلن 70 منهم وفي روايه لأمثلن 30 منهم حمزان እንዳደረጉት ምትርትር አድርገው እንዳወደቁት እኔ ደግሞ ከነሱ 30 ወይም 70 ሙሽሪኮች በቢላዋ በሻንጃ አርገ ቁርጥር አርገ ጠለዋለሁ እዚህ ላይ እንትና አለሁ አደርጋለሁ አሉ ነቢያችን። እና እንደሰማነው ትናንትና አላህ Subhanahu Ta'ala ገሰጻቸው። ያኔ ليس لك يعني انت مننا جبه ذي كذا بحالا من قال وين عقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ان انت عند سو نو እንደዚህ የተገደለብህ እና አንድ ሰው ገድላለሁ ብለ ተመኝ እንጂ እንዴት እንደዚህ ትላለ? በምን ሀቅ ነው አንተ ሐምዛ እንደዚህ ሆኖ ሰባ እንደ ሐምዛ የምትገድል ከሙሽሪኮቹ በእና ሀቅ በምን ሀቅ ነው ብሎ አላህ እንትናለው ወለው አፈውታ አፉ በትልም ጥሩ ነው ብሎ ነቢያችንን አናገራቸው አላህ Subhanahu Ta'ala። እሺ ይህን ነገር አላህ አስከትሎ ምን አለ? ይህችን አያ ወረደ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين يا محمد كذا كاظمين في الكاظمين الغيظ هونو كنسهون علاچو كمان كنذا شجر سياغنيو سيقطو سينددو واطارغو يميوطوت كنسهون اصلا نبياچن دسو ناتشو لكن تمرتو واناو لنيا نو اندزي اينت شجر سيمطا لمثالي عند سو ينددحال ادلم انت ልትመታው ትችላለህ፣ ልትሰድበው ትችላለህ፣ እሱ ያደረገን በደል 10 ጊዜ ልትበድለው ትችላለህ። ላኪን ወጣርገ እርፍ ስትል አላህ ምን እንደሚሰጥህ ይህ ነው የሚለው። والكاظمين اصلا كاظمين ምን ማለት ነው አሉ علماء كاظم ማለት አሉ ሁላችሁም ታቃላችሁ ግርባ ግርባ ወሃይ ሚዝ ግርባው ሁላችን እናቃለን። እሺ ወይም ስልቻ በቆዳ የተሰራው ስልቻ ውሃ የሚይዝ የነበረው ምንድነው የምንለው በአማርኛ? እኛ ለቆታ ለቆታ እንላለን በትግርኛ። በአማርኛ ምን ይባላል? ያኔ በቆዳ የተሰራው ስልቻ ውሃ ሞልተን ወደ ሰፈራችን ስንሄድ እሱ ይዘን እንሄዳለን። እስቲ በአማርኛ ንገሩኝ። ከርበታ ከርበታ አካማ አካማዳ የፈለገውን በሉት። ያኔ ስልቻ በቆዳ የተሰራው ውሃ የሚይዘው አሁን ውሃ ሞልተህ ይስልቻ በቆዳ የተሰራው በደንብ አድርገህ አፉ ካላሰርከው ውሃ ይፈሳል አይፈስም? ኧረ ይፈሳል እንጂ ነካ ብታደርገው ይፈታል፣ ውሃው ይፈሳል። ስለዚህ በደንብ አድርገህ በቆዳ የተሰራው ገመድ አድርገህ ነው ጥብር አድርገህ የምታስረው። هذا معنى كظم يعني ايش ውሃው እንዳይፈስ በውስጥ እሰረው ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንተ ቁጣህን يعني بتام سيابساچ هندو ويم سياسقطا لك سلچاو እንደምትቆጥረው እስር አርጋ ቆጥረውና ወደ ውጭ አይውጣ ማለት ነው። ጥሩ እንት ነው ኮ والله يعني በጋ አነ የተነሳው ቃል እንደዚህ ነው። እና አንተ መጥቶ አንዱ ይሰድብሃል፣ ገንዘብህ በልቶ እንደገና ይሰድብሃል፣ እንደገና እንትን ያደርጋል ያዋርድሃል ሰው ዘንድ አይደለም። አሁን ከተቆጣ ስልቻው ተከፈተና ውሃው ፈሰሰ እንላለን። አንተ ደሞ ተቆጣ ከሰደብከው ወይም ደሞ አንድ ነገር ቀን በቀል ካደረክ ያንተ ስልቻ ተከፈተና ወጣ እንላለን። ይሄ ነው ከዝም የሚባለው ከዝም በዛ። اذا نقول والكاظمين الغيظ يقطعهن يمتوت سوهن على النبي صلى الله عليه وسلم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لال في هذه الايتين هاتين الايتين هلت ايانو يالو زي عندنياو الذين ينفقون في السراء والضراء متوسلا سألات نج هلتنيا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم متوسلا سأمستنيا آيانو بالنزيه هلت آية الله سبحانه وتعالى سمنت نقرش تقصوا المالتنو يتقصوا الله سمنت نقرشنو مجمّر يا الإنفاق في السراء بتقام دستنيا ستهون هبتام ستهون يعني أنت ترو نروسينوره صدق أموتات ترو مهون قل صرال هلا تنيا الإنفاق في الضراء بتقام ستتجرنا بدهن ستتقدمو مسكنو تشن أترسانا صدق أوتاله هلا كظم الغيظ يسكت تحسو وات أرجو اشي صوص تعلم أراد تنيا العفو عن الناس دمو عند سو انتنسله يعني سياس قطه عفو مالتنو كذا قتلو ذكر الله بعد المعصية يقول فاستغفروا لذنوبهم إلال الاستغفار راس الاستغفار عدم الإصرار في الذنوب يقول سبحانه وتعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب ما جزاؤهم؟ جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا أخوانا هذا الجزاء من العلماء شو عندت تنبري شالو عندت سراتنيا وين باريا عند سو قستوات يسو باريا نيش عندك أن راسو للاج بلو يراسو تقر للاج بلو السوا وهاتها فسنا بر ودراسو وهاتها فسنا برنا تساستا مك وها أفسس جبت براسو غري السوا بريانش أعلم بتأم تقطع على نذي مك وها ستة فسبت من على شو السوا قرآن حفزك بريانش غري برياس النل ودكنو بنيا لكن قرآن حفزك شو بتأم تلك سونش نبرت فقالت له والكاظمين الغيظ አለቹ አረ አላህ እኮ ቁጣችሁን ዋጥ አርጋችሁ ትግስት አርጉ እኮ አለ ብላ ቁርአን ቀራስለት ማለት ነው فقال ይህን ነገር ሲሰማ خلاص كظمت غيظي قالت خلاص ተቆጥቼ ነበር ዋጥ አርጌዋለሁ ምንም አይደለም አላት ቀጥታ ምን አለቹ والعافين عن الناس አለቹ እንግዲህ ቁርአኑንም ትቀራለት አረ يعني قطعن وقت ماله تكو بقي كو ادلم تقطعه بني ادلم تغست ادرك تغست مارغكو بقي ادلم عليچو طيب من تارغ ياليش من تفلق ياليش والعافين عن الناس عفو دمو بلني عليچو عافوت عنك انا اندغنا تنش كويتا دمو والله يحب المحسنين عليچو الله كو شر سوچكو بتام يصدقو سوچنا عفو بلو دق يم يادرغو سوچ كو يودالالو فقال إذن أعتقتك لوجه الله باريان برش أهون قدي الله محسنين يودكوني نزع نشبلو نزع وطاتي بالان ولذلك كذي قتلو من العلماء وشو يعني عند سو كتاك وطالي قطعون وات أرغو مواتو بكي عدن لمالو. طيب إني بمثال الاستاتشو إنينا أبو عثيمين تقرار رفن سدبن زمالكو سدبون بدم بارغي وات ادركونا معليش الكوت غفر الله لك بيزم الكوت جن يي بهوديه تفنو قطانا بهوديه تفنو نديت انين يا فنكوت انجي بوستكو الله عند كان ساغنيو كو قيم بقل وسدالهو الله اندزي هالفلغم من عليه العفو والعافين عن الناس عليه قطاهن عفو يعني قطاهن واتارغه على مملسه يعني كنبقل على مستته يمسغنال كنبقي ادلم وندموچنا توج بدم تكرتاتلوج لمثالي ام عبدين امه الله بتام يطالالو امه الله متى تسدباتالچ ام عبدين زم بلا وات تادرغالچ ادلم وات مارغوا تمسغنالچ كنبقي ادلم طيب من ارغالبات مارغ يالبات والعافين عن الناس امه الله سدبش او يعني الحمد لله وات ارجع له الله سل دمو عفو بيهل عفو بيشالو كهم بهالا من اندغدا يعني اندزي هادرغتشين بيه عندكن لسدبش منامن بلاش اتطبقي عفو بيشالهو يهن ثانيا درجه نو ثالثا درجه والله يحب المحسنين سبحان الله ما انه يمشلو يه نجر امت الله سدبشين واطرجيالهو تنش كويتا دمو امت الله يسدبشين كو واطرجيو بقي كو ادلم عفو بيشالهو كو كاون بوالا مطفو كني قال مطفو تاغنيال تاغنيالش بلاش اتسبي رساهوت بلاش عفو تيالش عند سامنت تقوينا ويم امست كن تقوينا ستوتا يزش دمو ود امت الله ببيت وات هيديالش عندي يسدبچين عفو بيي سابقا وات ارغي سابقا اندغنا دمو ستوتا ستاتالو الله اندزي يودال انياس وندموش ان ودمي اهون ام عبدي متارغالچ ستوتا يزات هيدنا لامت الله ببيت وا يعني اهت ባለፈው የተገኘው ነገር ነጻም ሆኔ አፉ ማለት ይላረጋግጥልሽ ብዬ የንስጦታ አምጥቻለሁና እባክሽ ተቀበልኝ ትላለች አመቱላህ ምን ተሆናል ተሆናለች ይን ስታይ ጀርባዋ ነው የሚሰበረው ቅስማ አሰበረ ታፍራለች እኔ የሰደብኩዋት ትግስት አደረገች አፉ ብዬ አለሁ አለችኝ እንደገና ደግሞ ስጦታ ይዛት መጣለች ምን አይነት ነች እቺ ኡሙ አቢዲን ብላ ታከብራታለች ዋናው መጨረሻው ክብር ታገኛለች ስለዚህ አላህ ደግሞ እሱ ነው የፈለገው እንድንከባበር እንድንተዛዘን እንድ ያኒ የራሳችን ቁጣዋጥ እንድናረግና እህት ለእህት ሆነን እንድንኖር በዚህ አጭር አዱንያ እሱ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا والكاظمين الغيظ والعافين عن النار عن الناس والله يحب المحسنين አሁን መጨረሻ ትምርት ይስጨርስ ይሄን ነገር ብጠይቃችሁ ተመልሳላችሁ ወንድሞች እንግዲህ እኔ ተቆጣሁበት እናንተና ከጭንቅላጤ እንትን ዋጥ አድርጌ ነበርና አፉ እንድላችሁ አሁን ያልኩት ነገር ማን ነው ያልገባው ሁላችሁም ከገባችሁት አሁን درسስ ይጨርስ እስቲ እቺን ፈስርልኝ ብለህ ትፈስርልኛለህ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ያልገባው እስኪ አልገባኝም ይላል እንግዲህ አልገባኝም አልገባኝም የሚል ቃል ካላወጣችሁ ገብቷችኋል ማለት ነው አንድ ሰው የገባው ደሞ በቋንቋው አርገው መግለጽ ምንድነው የሚያቀተው እንግዲህ درس ሲጨርስ ይሄን ነገር ፈስሩልኝ እላችኋለሁ ኢንሻአላህ اذا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهذا الجزاء يا اخوه اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار هذا الجزاء يشمل ثلاث أشياء أولا أولئك جزاؤهم مغفرة مغفرة من مالت نوان دموج مغفرة كمغفر يمت أنوالو مغفر مالت يعني براس يمت عند برات يتسرى قوبنو እና ይشفنልሃል على كل حال مغفره بليلا لغلص وبليلا قال معناها التخليه تخليه تمرنا التساوسلاچو التخليه والتحليه التمرنم تمرنا انجي عند برچقو متط يعني انتنو طج طج غماتام طج سوان لوالن بتغرنيا طج كنبروونا يهن طج افسسه حليب ويم دمو وتت بتمولابت طور يمطال ايمطام مجمرى برچقو صد ترغن نصدوالن معناتنو بسابون باومو بوهارغن نصدوالن مكنياتوم يتجو شتا مهيدالبت يتجو انتن اثر كله مهيدالبت كذا برچقو لك بتام صدات سينورو انتنو يعني وتت امطتن سنمولاو وتتو طور يهنال انا هذا يسمى التخليه التخليه مالت መጠጡን ወይም ጠጁን መጽደት ማለት ነው ከዛ አተህሊያ ከዛው ሀ ኢማን ተሞላዋለ አልሙሂም መግፊረ ማለት ያኒ ሁወ አተህሊያ ከሁሉ ወንጀል ጥርግርግ አርጎ ያጸዳሃል አላህ ثم بعدها الجنة ሁለተኛ ይሄ ነው اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة ብለናል ወንጀልን እጥጥብ አርጎ ያጸዳሃል تمام طيب كذا وجنات تجري عندنا جنه دمو ياسغبحال يولتنيا درجه نو ثالثنيا درجه عليه طيب جنه بياسغبح كمليون امت بياسوطا من ترقم له ولا التانية درجة خالدين فيها ونعم أجر العاملين يهم راسو ما تقرش هذا درس تقرس اتايك اتشوال له يالقبا والقبان يمبل لدقمو الله سبحانه وتعالى من الال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سوست نقرش سوست نقرش ويم سوست نعمة يتشكمش نشيش آية عندن يو مغفرة مغفرة مالت ونجل هند اتبتب بارقو ما صلات مالت نوع أصده الله سبحانه وتعالى كونجل أصده إشي يصده سو يتي قبال وجنات جنات ما يسقبهال طيب جنة قبته كأسر مليون آمد توت أنا إذا برهانو متأله بله من ترقم اللو يترقم سلالي لو مناله خالدين فيها قبتو أيوات أم إنزي سوست جزاء الله يسطحل قبتات شوال وندموش اسكيال قباو اجي اوتا لتقاملت قبتونال طيب استدقاملين بله هون ياسشقرار ياسشقرم السنو ميان نادن يالو السنو دقامو تدقمو الله عندو دمو يدقمو يدقمو اشي امو ايش جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري الى اخر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم سلي عند سو قطعو نديتو وات سيادرقو من دان دالو سيقلصو نبيات صلى الله عليه وسلم من الالو ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله بزونا قرية متتعنا قرية لبزيها الدنيا مرز متتال متت متتال أرك متتال طرو شماك متتال لكن أحلى شيء بتقام طري هنا ومتت يمتت أو عندسو سياس قطة أو وات سيارة قويهن قطة كهل متت يمبلت السنو قالوا نبياتشن من إلال قال ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله لا الله سل يسكت أو سو زنبلو عفو يا لسوكو تلك متتن ويتتاو يعني جنة ميسقبا ومتتن ويتتاوالو وفي رواية أخرى بل إلى حديث من نبياتشن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يهنا ونقدي مستيرو لمسالي نبل أبو أنيس يسد بنيال إني أسر إطفل سد بوتشل له إنديهم بتقام هيوج سونين يعني قزوف يا سونين عند بوكس بسطو وين براسي أرقى بمتاو يموتال يهنقن هلو تشلوتا إيال لن زم بيوات أدركوت يهنا ومفلقون جي أنت سيسد به فرتهو كالملس قلت أيهونم ويم دوما كسدب كوت بقى قنزب عيسد أنيم ويم كسدب كوت لجوة شعلو مطو هلو مدوبة دبونيال سايهون إنه لما ملس جلال له لسدبو جلال له اللهم فرتشيقن السدب كوتم يهنو يتفلقو سلزي اندزي هذا الرقى سوالو نبيات صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة سيهون يهل صوبة سببة قزي من الوال يقول حتى يخيره من أي الحور شاء مرت الوال حرة العين يقول له متو مليون لحرة العين مرت أهك أن جويته سد الوال من سلا درقنو والله أبو أنيس أسكوتان زنبية وات أدركوت لزيه جزاء من دنو حرة العين اللو بزوء اللنا كنجيتوا مرته سليلني على الله سبحانه وتعالى من دنو يهينت من كفيانو يهنقر يكفيا السنة مسلم نعم لكن الله سبحانه وتعالى يهنو عليه من تفلق الله شو كزيقا اشي كزاك أطلنا يقول في الحديث نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حديث يملالو ملوان يقول ثلاثة أقسم عليهن آلو سوستنا قروش قالوا نقص مال من صدقة قنزب يتصدق كبت قنزب أي قدل مالو إنها قني قدل لأنه من لو أسر شي أسر برنا برشين አንድ ብር ለምስኪን ከሰጠሁ ስንት ቀረች? 9 ይህ ባንተ አስተሳሰብ ነው። በነቢያችን አስተሳሰብ ግን እንደዚህ አይደለም። ማ ነቀሰ ማሉን ሚን ሰደቃ 10 ብር ነበረችኝ፣ አንዲት ብር ለምስኪን ሰጠሁ። አላህ በአስር አበዛትና 10 ብር አደረጋት። ያቺ አንድ ብር 10 ብሮ 10 ብር አድርጎ አስቀመጣል። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ 700 ብር አደረጋት አስቀመጠልኝ። የውም አልቂያማ ሲሄድ ይህ ያንተ ነው ይለኛል። አሁን ገንዘብ የቀነሰው ወይስ ጨመረ? ባንተ አስተሳሰብ አይደለም፣ በነቢያችን ህግና ደንብ ጨመረ እንጂ። አንድ ብር ለምስኪን የሰጠው 700 ሆና በአላህ እጅ ቆየችና ወሰድኳል። ይህ አንድ ነው። እየማሉ ነው የሚናገሩ ያሉ። ሁለተኛ ወማ ዛደ አላሁ አብደን ቢዓፍዊን ኢላ ዒዛ። አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ለበደለውና ለወነጀለው ሰው አፉ አፉ አፉ የሚል ከሆነ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ክብሩ በሰው እያከበረው በሰው ዘንድ እየተከበረና በጣም ትልቅ ሰው እየሆነ ነው የሚሄደው አሉ። ምክንያቱም አፉ የሚያበዛ ሁሉ ሰው ያከብረዋል። እውነት ነው። በተለይ በተለይ ዑለማዎቹ ዑቀላዎቹ በጣም ይቀናሉ እንደሱ ለመሆን። እሺ፣ መጅኑኖቹ ደግሞ ምን ይላሉ? ኧረ ይህ ደግሞ ዝም ብሎ አንድ ሲመታ ነው ዝም ብሎ የሚያየው፣ ለምን ጥርሱን አያወልቀውም ይላሉ። ስለዚህ ማ የቁል ማ ነቀሰ ማሉን ሚን ሰደቃ ወማ ዛደ አላሁ አብደን ቢዓፍዊን ኢላ ዒዛ ይላሉ። ሶስተኛስ ወመን ተዋደዐ ሊላህ ረፈዐሁ ላህ። ለአላህ ትህትና ያደረገ ሰብራ አድርጎ ትህትና ያደረገ ለአላህ ተዋዶ ያደረገ አላህ ከፍ ያደርገዋል። ያኒ ደረጃው ከፍ ያደርገዋል አላህ ስብሃነ ተዓላ። እነዚህ ሶስት እምላለሁ ሐቅ ናቸው ይላሉ። وهناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال من سره ان يشرف ان يشرف له البنيان كف ندل كفلقه درجه كف ندل كفلقه وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ايده مهم ما يتشال نو غني يتشال الله لو وفقه يتشال من دون ميلوت كفتنيا درجه ليسقمطو كفلقه الله سبحانه وتعالى ان يقول يقول يعفو من ظلمه يزلمه سو عفو بل ويعطي من ما حرمه انت تسطع له اسو ايسطهم لمثال زمد الله انت تسطوا له سطوتا تسطوا له اسو جن سدب نو مسطه انت زياره تارغ الله اسو زياره يادرغ له انت تودوا له اسو يطلحل اندزي كونه الله سبحانه وتعالى كفتنيا درجه نو مسطه ويصل من قطعه انت زياره تارغ الله انسو جن زياره يادرغ له نا إيه نقر دمو انت النبل إلان. وهذا نذكر يا أخواننا هناك نذكر قصة. المهم قصة لو لو بحالنا نرقونا أهن ودنت النمت ألن ونموش نفهم من هذا الكظم لا يكفي، يعني قد آموات انتنا دلم، يعني بكيا دلم عافو ما لتالبه انديوم كتشالي، يعني انتن مستتالبه ما تلو سوطة مستتالبه. እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ከኔ ጋር ገጠመኝ። እንግዲህ ሁሉ ትምህርት በምሳሌ ሲሆን ነው ቀጥታ ስክት የሚለው በጭንቅላት። ሁለት ሰዎች ልጥቀስላችሁ። አንዱ 5 አመት ጠላኝ፣ በሪያድ ከተማ እኮ ነው። 5 አመት ከኔ አኮረፈ እና ሰላም ስለው ፊቱ ወደዚህ ጀርባው ይሰጠኛል። ምክንያቱ ምንድነው መሰላችሁ? ያሲን መቅራት ቢድዓ ነው ብዬ ስላስተማርኩ ነው። እሱ የያሲን ሰው ነው። ያሲን መቅራት በቀብር ተዕዚያ ማረግ ምግብ መብላት መረቅ ያደረክ በቃ የየቲሞች ገንዘብ መብላት ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ ነው። ይህን ነገር ስላልኩ ሱፊያ ስለሆነ እሱ ጠላኝ። እንዲያውም ቡድን አደረገና ከቡድኑ ሆኖ በጣም በጣም ከኔ ጋር ይጣላል። በማንኛውም ነገር ሳገኘው ሰላም ስለው ጀርባው ይሰጠኛል። አንድ ቀን በተዕዚያ ነበሩና እኔ ተዕዚያ ለማድረግ ሄጄ አልተቀመጥኩም። ሄጂ እሱ ሰውየው ይህ ሰውየው ከማን ቁጭ ብሎ ነበር? ያ አባቱ የሞተበት ሰው አጠገቡ ቁጭ ብሎ ነበር፣ የሚጠላኝ ሰው። አሁን ሰላም ስል እንግዲህ ከመዋቹ ጋር ያሉ ሶስት ሰዎች ነው ሰላም የምትለው። ለመዋቹ ለአባቱ የሞተበት ሰው ሰላም አልኩትና ሰላም አለኝ። ከዛ እጄ ዘርግቼ ለዛ የሚጠላኝ ሰው ሰላም ስለው አሁን ሰው ዘንድ ሆነ አፈርና ምን አለኝ መሰላችሁ? ለአላህ ይጣመው፣ ለአንተ ሳይሆን ለአላህ ይጣመው። ብሎ ሰድቦኝ ሰላም አለኝ እንደው ሚለው አልኩት ያኔ አላህ ይጣመው እንጂ ላንተማ አይገባህም ሰላም ብሎ በማክሮፍ እንደዚህ በትግርኛ ነው አላህ ይጣመው ንረብጥ አሞ ኢሉ ሰላም ሰላም አለኝ ማለት ነው خلاص ንረብጥ አሞ ብዬ ሰላም አልኩትና ከዛ ቀጥሎ ከዛ ታዚያ ሲወጣ ጣባዩ ቀጠለና ሰላም ስለው እንትን ጀርባው ይሰጠኛል እንደዚህ ብሎ መጨረሻ ጠራሁት ጠራሁትና በጣም ፈልግሃለሁ ጉዳይ አለኝ ብሎ ጠራሁት በስንት ችግር መጣ እቤቴ ነው የጠራሁት እንዴት የመሰለ ወተት ሻይ ኬክ ፍሩት በየአይነቱ ፍራፍሬ አድርጌ በጣም በጣም በጣም ተደርገ ተቀበልኩትና ወንድሜ ያልኩት እዚህ አዱንያ ምትኖር ነው የሚመስልህ ወይ የሚመስለኝ እኔ እንሄዳለን እኮ ወንድም አልኩት ነገ እኮ እንሄዳለን ቀብር እንገባለን እኮ አልኩት ምን ማክሮፍ ነው ይህ ነገር 10 ጊዜ ሆናል ሰላም ስልህ ታኮርፈኛለህ አሁን የጠራሁ ራሴን አሳንሼ የጠራሁት ሌላ እንዳይመስልህ አንተ የተጎዳህ ነህ ላንተ ነው የሚያዝንልህ እንጂ ለኔ አይደለም እኔማ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ነው የሚያኮርፍብህ ሰው ሰላም ካልከው አጅር ላንተ ወንጀል ለሱ ዚያራ ስታደርግለት ዚያራ የማያደርግልህ ከሆነ ደግሞ ላንተ አጅር ለሱ ወንጀል ስንት ጊዜ ወንጀል ልትወስድ ነው ላንተ አዝኘ ነው የጠራሁና እባክህ ሰላም ስልህ ሰላም በለኝ እቅፍ አድርገህ ስስምህ እቅፍ አድርገህ ሳመኝ ምንድን ነው አዱንያ ይህችን እኮ አይገባትም እኮ ብዬ ስነግረው እውነቴ ነው ልምላችሁ እንደ ህፃን አለቀሰኝ ምንድን ነው ቻልኩ አስለን አሁን ምንድን ነው ስንት አመት የቀረ ልንሄድ እኮ ነው ስለው ተሰማውና አለቀሰኝ ደግሞ ምንድን ነው እኔ ያሲን ክልክል ነው ቢድዓ ነው ስል አንተን ፐርሰናል የነካሁት ነገር አለ የነብ የአላህ ሸርዕ እኮ ነው በእንትኑ ያመጣሁት ብዬ ስነግረው አለቀሰ ልጁ ተማም ጠይብ ሁለተኛ ነገር ልንገራችሁ በርዱ አንድ ሰው አንዱ ነው ያኒ የሪያድ ከተማ ወንድማችን ነው የአገራችን ልጅ ነው ልክ በዚህ አይነት አንድ ፈትዋ ሰጠሁና ያ ፈትዋ በጭንቅላጡ አልገባም ምን መሰላችሁ ሰውየው በእንትኑ እሱ በጅዳ ነው የሚቀመጠው ሰውየው በጅዳ ከሚስቱ ጋር ይቀመጣል ልብ በሉ ከኔ ጋር ተከታተሉ ከትዳሩ ጋር በጅዳ ይቀመጣል አሁን አንድ ወንድሙ ከሪያድ ወደ ጅዳ ሄደና ባሉ አልነበረም ወንድሙ አልነበረም አንኳኳና ሚስቱ ማን ነህ አለችው እኔ እገሌ ነኝ የባልሽ ወንድም ነኝ አለው አላት እሺ ባሌ ከሁለት ሰዓት ከስራ ይመጣና እሱ ሲመጣ ተመለስ አለችው አላት የወንድሜ ቤት ልትከለክልኝ ነው ረባ ካልከለከልኩ ላኪን ነውር ነው ባሌ የሌለው ቤት እኮ አይገባም እኮ እኔ ብቻዬን ያለሁ መግባት አለብኝ የምን ወሃቢያ ናቸው እናንተ የምን ቃልቻዎች ናቸው እናንተ ብሎ ሰደባት ዝም አለች እና ገባች አልከፍትም አለች ከዛ በኋላ ሄዶ ለወንድሙ ነገረው ወንድሙ በቃ እንደ መቆጣት ነውና ይዞት መጣና አስገባው ይህች ሚስት መታደብ አለባት አደብ የላትም ይሄ ምናምን ብሎ ይናገራል አሁን ወንድሙ ደግሞ ከሱ ጋር ሆኖ ሚስቱን ከዳ ምን ነው ወንድሜ እኮ ነው ለምን አታስገቢው አላት እራለች ልጅቷ አንተም እንደዚህ ትላለህ ሚስትህ እኮ ነኝ አለችው ቤትህ እኮ አላህ የቀደሰው ያኒ ሚስት ያለችው ቤት እኮ ነው እንዴት ያንተን ክብር ከፍቼ ያስገባዋለሁ አለች እዚህ ላይ ነገሩ ወደ እኔ መጣ ነገሩ ወደ እኔ መጣና والله ያልኩት አይገባትም አልኩት حرام ነው ما خلى رجل بامرأة الا ثالثهما الشيطان سلالو نبياችን صلى الله عليه وسلم እንዴት አልኩት አንተ ባልዋ ያለ ቤት ከፍታ ሌላ ሰው የምታስገባ ወንድሜ እኮ ነው አለኝ ወንድሜ ቢሆንም الحام الموت علالو نبياችን የባል ዘመድ እኮ ነው ዋናው ነቢያችን ምን አሉ የባል ዘመዶች ባል በሌለበት ጊዜ በቤቱ ከመግባት ሞት እንዲገባ ይሻላል አሉ ነቢያችን ምክንያቱም አስለን ችግሩ ከዘመዶች ነው የሚመጣው እንኳኳ ማነህ ሰዒድ ነን ሰዒድ ማነህ ሰዒድ ኧረ የባልሽ አጎት እኮ ነኝ የባልሽ ወንድም እኮ ነኝ የባልሽ ጓደኛ እኮ ነኝ እሺ ተፈጠል ሰዒድ ብላ ታስገባዋለች كذا بحالا سعيد 5 ساعات المطام من تغني بوسط بيت الله اعلم لذي نو نبياشنا كلكو انا بقى تقطو انديت اندزي تلال يا شيخ ابراهيم علي ارا تفقد مالكوت بزي طلعني سويو طلعني ورتي رو 3 4 ابد سلام ايلنيم اني اسقالو سايو سلام لو الله انا ايا كرفه سلام يلنيال عند قن يتغنيو لنغراچو عند سو موتنا لنقبرو بلن ود قبر هدننا يتكبر سويو يا يا كرفهن سو اندمنم بلو فيتي لا يمطانا اذا قومو اغنيهوت اسو على يينم بيايين كو يرقال كني جن مطانا فيتي لا قومي اهون تلك ادن نو اركوتيني يتبدلكوتيني ني سدبني ليني نو لمن انت وندمي يالله لمن اتاسغبيوم تلاله بلاو انتن شرعون صبرو انت اللي يارق يفلقال اسو ከዛ በኋላ ይሁን ይሄ ትልቅ እድል ነው አልኩትና ተመልከቱ ወንድሞች ሳብ አደረኩት ታአለ ወንድሜ አልኩት ይሄችን እዛ ቀብራ ጠገብ መቅበራ ጠገብ እዛ ነው ያለነው ሁለታችን شوف አልኩት ይሄን ሰውየው ምን ያደረጉት ነው አልኩት የቀበሩት የት ነው የሚያስገቡት ጉድጓድ ከዛ በኋላ አልኩት ከዛ በኋላ ማፈሪ ይደበድቦታል አንተና እኔ ነገ برقم بقربم ازيه جبتن افر اندمي دبدون تاقالا الكوت او طيب هيچن انفرام انت وندم لهيچن قبر مچرشا قبر مهونوان اتفرام 3 عامت كونو سلام امبيال كني الكوت مچرشا كو زيه كونكو انغبا بيس اناغرو سناغرو سناغرو بقى قزقزالن غدي والله شوف الكوت اني بكبر كمطان اني كبر الله كانت الكوت اني ካንተ መከብር እንትን አለኝ ወደ መጥፎ ማልሄድም ሰላት የምምሰግ ሰው ነኝ ህልም የምሰጥ ሰው ነኝ አላህ ዘንድ ኢንሻአላህ አላህ አክብረኝ ممكن እኔ የምበልጥበት ጊዜ ይመጣል ደሞ አንተ ዝቅተኛ እኔ ከፍተኛ የሚለው አላህ ብቻ ነው እንደዚህ ሲለው ነው እንጂ ለምን አንተ ስታኮርፍብኝ እኔ ሰላም ስለ አንተ የማን ሰው ነህ እኔ የማን ሰው ነኝ እኔ እኮ አላህ ፈርቼና ይሄችን ቀብር ፈርቼ ነው እንጂ ከፈለኩኮ 10 አመት እኮ ለከርፍበት ይችላልው አልኩት ስለዚህ ወንድሜ መጨረሻ ምን ገባባት ይሄች ጉድጓድ ነች የውልህ እያየህ በአይነህ አፈርና ድንጋይ የወረወሩበት ነው ይሄ እንትኑ ትናንትና ከኛ ጋር ነበር ጓደኛችን ነበር አሁን በአፈር የተደበደበ ነው ስለው ቀዝቀዝ አለና ታረቀ ማለት ነው አላኩል الحال ምንድነው ለማለት የፈለኩት አንድ ሰው ሲቆጣብህ ዋጥ ማረግ ጥሩ ነው ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም አፉ ትላለህ ሱጣታ ተሰጣለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍተኛው ፍርዶስ ለዓላ ተቀምጦልሃል ማለት ነው ወንድሞችና እህቶች ስለዚህ እስቲ ትንሽ እናሳርፍ በዚህና እዚህ ላስቆማችሁ ነኝ ከዛ በኋላ